بل إلى ما وقع من الترتيب عند جمعه ممن تصدى له لذلك من الصحابة. هو ما أقل نفع مثل هذا وأنزر ثمرته وأحقر فائدته، بل هو عند من يفهم ما يقول وما يقال له من تضييع الأوقات وإنفاق الساعات في أمر لا يعود بنفع على فاعله ولا على من يقف عليه من الناس. وأنت تعلم أنه لو تصدى رجل من أهل العلم للمناسبة بينما قاله رجل من البلغاء من خطبه ورسائله وإنشاءاته، أو إلى ما قاله شاعر من الشعراء من القصائد التي تكون تارة مدحا وأخرى هجاء وحينا نسيبا وحينا رثاء وغير ذلك من الأنواع المتخالفة، فعمد هذا المتصدي إلى ذلك المجموع فناسب بين فقره ومقاطعه، ثم تكلف تكلفا آخر فناسب بين الخطبة التي خطبها في الجهاد والخطبة التي خطبها في الحج والخطبة التي خطبها في النكاح ونحو ذلك، وناسب بين الإنشاء الكائن في العزاء والإنشاء الكائن في الهناء وما يشابه ذلك، لعد هذا المتصدي لمثل هذا مصابا في عقله متلاعبا بأوقاته عابثا بعمره الذي هو رأس ماله. وإذا كان مثل هذا بهذه المنزلة وهو ركوب الأحمقة في كلام البشر، فكيف تراه يكون في كلام الله سبحانه الذي أعجز بلاغته بلغاء العرب والذي أعجزت بلاغته بلغاء العرب وأبكمت فصاحته فصحاء عدنان وقحطان، وقد علم كل مقصر وكامل أن الله سبحانه وتعالى وصف هذا القرآن بأنه عربي وأنزله بلغة العرب وسلك فيه مسالكهم في الكلام وجرى به مجاريهم في الخطاب. وقد علمنا أن خطيبهم كان يقوم المقام الواحد فيأتي بفنون متخالفة وطرائق متباينة فضلا عن المقامين فضلا عن المقامات فضلا عن جميع ما قاله ما دام حيا، وكذلك شاعرهم. ولنكتفي بهذا التنبيه على هذه المفسدة التي تعثر في ساحاتها كثير من المحققين، وإنما ذكرنا هذا المبحث في هذا الموطن لأن الكلام هنا قد انتقل مع بني إسرائيل بعد أن كان قبله مع أبي البشر آدم عليه السلام. فإذا قال متكلف كيف ناسب هذا ما قبله، قلنا لا كيف، فدع عنك نهيا صيح في حجراته وهات حديثا ما حديث الرواحل قوله يا بني إسرائيل إلى آخره. لكلامه متجه ولا غير متجه؟ ولا يشك يعني من ألف في المناسبات أن الترتيب ليس على ترتيب النزول، ليس على ترتيب النزول، وإنما ترتيب توقيفي عند جماهير أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للكتاب اكتبوا هذه الآية في الموضع الذي يذكر فيه كذا أو بعد الآية التي فيها كذا. فالمناسبة مهم من حيث النزول، لماذا نزلت هذه بعد هذه الآية، لماذا كتبت هذه بعد هذه الآية، لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكتابة هذه الآية بعد تلك الآية. بحث المناسبات من هذه الحيثية، يعني كلام الشوكاني انصب على النزول، وكلامه لو كان الأمر كذلك لا اتجه كلامه. لكن العلماء حين يبحثون في المناسبات بين الآيات لأنهم يرون الترتيب توقيفي، فلماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام اكتبوا هذه الآية بعد تلك الآية؟ العلماء يلتمسون رابط بين هذا وحكمة لهذا التوجيه، كما يلتمسون الحكم للأحكام. نعم قد تكون الحكمة ظاهرة، قد تكون خفية، قد يدركها المتقدم وقد تخفى على المتقدم ويدركها المتأخر، وكم ترك الأول للآخر، فلا عتب على ما كتب في المناسبات. لكن لا ينبغي أن ينبري لهذا الأمر أي واحد، وشخص لا يأوي إلى علم ولم يطلع على ما كتبه أهل العلم مثل هذا لا يجوز له أن يتصدى لمثل هذه الأمور، لأن إيجاد المناسبة مبني على فهم الآية الأولى والثانية ليوجد الرابط بينهم. أما شخص لا يفهم الآية الأولى ولا الثانية كيف يوجد رابط؟ فكلام الشوكاني رحمه الله تعالى منصب على أن الآيات تنزل الآية فتكتب في موضع ثم ينزل بعدها بسنين آية تكتب قبلها، في هذا ما يمنع. لكن من يبحث في المناسبات إنما يبحث عن الحكمة التي من أجلها قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يوجد رابط بين هذه الآية والتي كتبت بعدها أو كتبت قبلها، كما أنهم يوجدون المناسبات بين السور، بين السور. نعم، هو بلا شك إذا كانت إذا مبرأ لذلك بارع وأظهر المناسبات بوجه صحيح لا تعسف فيه ولا تكلف، مع أنه قد يكون التعسف والتكلف نسبي، بعض الناس يقرأ هذا الكلام فيفهمه وينقدح في ذهنه ويستطيبه ويستحسنه من أول مرة، وبعض الناس من مرتين أو ثلاث، بعضهم قد يخفى عليه لو قرأه مرارا، وهذا في كل ما يحتاج إلى فهم حتى الاستنباط. بعضهم يعجب من شخص استنبط هذا الحكم من هذه الآية ويقول لا دلالة لهذه الآية على هذا الحكم، وبعضهم يقول هذا إبداع، كيف ألهمه الله جل وعلا أن يستنبط هذا الحكم من هذه الآية، وهذا على حسب فهم الكاتب الأصلي والقارئ. فالشوكاني رحمه الله تعالى نظر إلى النزول، ترتيب القرآن على حسب النزول بعد أن أجمع الصحابة على ترتيبه كما بين الدفتين، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، هذا خرق لما اتفق عليه الصحابة، خرق للإجماع الذي وقع بين الصحابة، ومع ذلك نجد من أعاد ترتيب القرآن على حسب النزول في تفاسير مطبوعة وموجودة. محمد عزة دروزة في التفسير الحديث رتب القرآن على حسب النزول، وشخص من الشام قال له ملا حويش، دلعته لقب ولا بقية اسمه، المقصود أنه رتب القرآن على حسب النزول وفسره على هذا الأساس. يعني قد يستفاد من مثل هذا في معرفة المتقدم من المتأخر، معرفة الناسخ من المنسوخ، لكن يكفي في هذا أن يبين أن هذه السورة نزلت بعد كذا، أو يبين أن هذه السورة مكية وهذه مدنية، هذا من أسباب معرفة المتقدم والمتأخر. لكن مع ذلك إخلال ترتيب المصحف وما أجمع عليه الصحابة لا شك أنه لا يجوز، لا يجوز بحال. نعمد إلى أمر اتفق عليه الصحابة ونخل به، لا، ترتيبهم لاحظوا ملحظ ومعرفة المتقدم والمتأخر، لكنه خفي عليهم أن هذا أمر أجمع عليه الصحابة، ولو فتح المجال لمثل هذا لصار القرآن ملعبه لمن جاء أن يبتكر ويجدد، والمسألة محسومة، محسومة، لأنهم كرهوا النقد في أول الأمر، كرهوا التعشير، كرهوا، رادوا أن يبقى المصحف كما هو. كل على ما يترجح له، ونادي السورة نزلت قبل هذه، لكن يعني ضبط مثل هذا يعني دونه خرط القتاد، لأن فيه آيات من بعض السور، آية مكية في سورة مدنية أو آية مدنية في سورة مكية، وش بيسوي بها الآية؟ وين بيضعها؟ وهل يعلم بدقة أن هذه الآية المدنية نزلت بعد السورة المدنية كذا أو قبلها، ليضعها قبلها أو بعدها؟ هو يرتب السور ما يرتب الآيات، لأن ترتيب الآيات حسب النزول مستحيل، يمكن أن يطلع عليها أحد في القرآن كله؟ ما يمكن، مستحيل. لن ينضبط شرطه، ها؟ لن ينضبط شرطه ولا تأنيفه. هو بالنسبة للآيات لن ينضبط، لكن السور نص أهل العلم أو بعضهم على أن هذه السورة نزلت بعد السورة كذا، لكن يبقى أن الخلل موجود. هذه السورة التي قدمها فيها آيات مدنية، وهذه السورة التي أخرها في آيات مكية، وقسم الكتاب إلى قسم مكي وقسم مدني، هذه طريقته. ولا شك أن هذا لا يجوز، هذا خرق لما اتفق عليه خيار الأمة. ينفي؟ لا، ينهى عليهم، يقول هذا عبث. لا لا، ينفيه أصلا، ينفيه أصلا، يقول كيف آية نزلت في مكة ونزل بعدها بعد 10 سنوات آية في المدينة توجد رابط بين الآيتين؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، هو يقول ما له داعي الدخول في هذا الباب كله، يعني كيف تأتي إلى آية نزلت ثم تأتي إلى آية نزلت قبلها ب10 سنين وكتبت بعدها توجد بينهما رابط؟ حتى هذا الذي تقول ليس بينهما رابط أوجد أهل العلم بينهما رابط، يعني خفي علي وعليك ظهر للآخرين. لا لا لا لا لا يقصد أصل الموضوع. لماذا؟ لأن القرآن نزوله متفاوت. طيب الآيات التي نزل الجملة وتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام أن تكتب هذه الآية بعد هذه الآية، ما له حكمة؟ خالي عن الحكمة؟ لا، هو ينفي ينفي نفيا مطلقا. شو عندك الكلام الذي مر بنا ما هو بينفينا في مطلق؟ واضح كلامه يا أخي، ما نحتاج إلى مثل هذا الكلام. لا، كلامه صريح في أنه لا يجوز التعرض لمثل هذا. نعم. التماس مثل حكم، مثل علل الأحكام، مثل علل الأحكام غير المنصوصة، كلها مستنبطة، وكل يستنبط على حسب ما فهم، ولا يلام إذا استنبط. كم ترك الأول للآخر، يعني يأتينا من المتأخرين ممن عاشوا بين أظهرنا الآن من يبدع في إظهار بعض الحكم التي لم نصل إليها من تقدم، لكن كونه يجزم أن هذا هو الرابط وهذا الذي من أجله كتبت هذه الآية بعد هذه الآية، قد يكون هناك ما هو أوضح من هذا لكن خفي عليه. يقول مثل ما تأتي إلى ديوان المتنبي، مثلا ديوان المتنبي مرتب على حسب الحروف، القافية الألف الباء التاء إلى آخره، ثم تأتي إلى هذه القصيدة والتي بعدها توجد بينهما رابط، وقد تكون هذه في المدح وهذه في الرثاء. هو نظر بهذا، ما سمعته؟ نظر بهذا. ها؟ يقول خطيب أو خطيب، أنا خطبة الجمعة خطب عن موضوع، الثاني خطب عن موضوع ثاني، الخطبة خطب عن النكاح والثاني عن الجهاد، توجد رابط بينهما؟ هذا كلام، هذا محتوى كلامه. فالذي يبحث في المناسبات ما هو بيبحث باعتبار النزول أبدا، هو يبحث في الحكمة في كون هذه الآية كتبت بتوجيه النبوي بعد هذه الآية. الخلاصة، هذا خلاصة ما في الموضوع. قد يوجد البشر، قد يوجد، قد يكون جدول الأعمال فيه مجموعة من مع الجلسة مثلا رسمية فيه 10 مسائل 10 قضايا، هل يلزم من هذه القضايا أن تكون بينها رابط؟ ما يلزم. هذا كلام البشر الذي لا يدركون هذه بعضهم قد يوجد روابط، يوجد مناسبات، ويسلسل الموضوعات على حسب ترتيب معين، فيقال أن هذا قدم وهذا أخر، هذا لأهميته وهذا إلى آخره. فمثلا الكلام على الأحاديث، كلام على الأحاديث، ترتيب الرواة مثلا، تتكلم على رواة الحديث، هل تبدأ من شيخ المصنف أو من الصحابي؟ إن بدأت من شيخ المؤلف لك تعليل، وإن بدأت من الصحابي لك تعليل، هذا لا شيء فيه. ثم بعد ذلك بعد تراجم الرواة تبدأ بالمناسبة، لماذا لا تقدم المناسبة باعتبار أن المؤلف بدأ بها قبل السند أو أخرت المناسبة؟ يعني تتكلم، يعني هذه كلها لها وجوه واضحة، لكن أحيانا عندك جدول أعمال في جلسة رسمية، لماذا قدم رقم 8 على 10 مثلا، أو أخر رقم 8 عن 5؟ يحتاج إلى نوجد روابط، ما يلزم. وضعت هذه الآية بعد هذه الآية لكذا، والصحابة اجتهدوا في هذه. المقصود أن هذا ترتيب شرعي، لماذا؟ لئلا يأتينا مثل الرافضي الذي قال أن القرآن تطرق إليه الخلل في الدرس السابق، من أجل الآية الواردة في حديثنا بعد آيات لا علاقة لها بها في الظاهر، مع أن الرازي أوجد على 5-6 أوجه وغيره أوجد أيضا. فمن هذه الحيث، يعني لأن وجود مثل هذه المناسبات، وأيضا وجود إظهار إعجاز القرآن، إظهار إعجاز القرآن هل ترتب عليه فائدة عملية؟ اللهم إلا زيادة الإيمان بهذا القرآن. نعم. إيه طيب. وغير المحسوس، العلم البلاغي، الإعجاز البلاغي مثلا، والنظم والسياق. لا، كلام الشوكاني رحمه الله ذهب وهله إلى شيء لا يمكن الربط بينه، أمر من خلاله لا يمكن الربط بين الآيات. يعني آية نزلت في أول هجرة وآية نزلت في قبلها مثلا، شلون تربط بين آيتين متباينتين؟ وهذه موضوع كذا وهذه موضوع، لماذا يربط بينها؟ الله المستعان. ها؟ العلم المناسبات علم لا بد منه، هو من بيان وجوه الإعجاز، هو نوع من الإعجاز. يعني إذا قرأنا آية ثم بعد ذلك الخرابة، كيف كتبت هذه الآية بعد هذه الآية؟ كيف كتبت الآية الناسخة قبل الآية المنسوخة، آية الطلاق في البقرة؟ كيف؟ لماذا؟ جيك من يأتي يقول مثل هذا الكلام ممن في قلبه شيء ثم يوقع هذه الشبه في قلوب عوام المسلمين. ونقول العوام من الأصل لا يطلعون على هذه الأمور لأنهم لا يدركون، لكن إذا أطلعوا لابد من الجواب عنها. يعني مثل الآن الوقت الذي نعيشه يختلف عما كان قبل 30 سنة. هنا شبه لمبتدعة كان العوام في عافية منها، إيمانهم راسخ وتوحيدهم صادق بدونه، لكن أطلعوا عليها لابد من الجواب عنها. الأخوان لا تظنون أن كل إنسان يتصدى لعلم يبدع في كل أجزائه، لابد أن يظهر شيء من التكلف عنه يقول لا أدري، ما تظهر لمناسبة، ولا يلام على ذلك. فكونه يبدع في كثير منه ثم يأتي من يستدرك عليه فيما بعد، هذا فتح يكفيه أنه ابتدى. هذا يقول: ما رأيكم في قول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان ما يحرك شفتيه؟ قد يكون المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرك بعض أعضائه عند معالجة التنزيل منها شفتيه، وجاء في رواية عند المؤلف وغيره لسانه وشفتيه، لأن الذي في الحديث يحرك شفتيه على ما سيأتي والآية لا تحرك به لسانك. هذا يطلب الاختصار جزاه الله خير. فيه أيضا الحافظ بن حجر رحمه الله، وهذا موجود في جميع الطبعات، موجود في جميع الطبعات، كان مما يعالج هنا، كان مما يعالج، ولا يوجد في رواية من روايات الصحيح مما، إنما كان يعالج من التنزيل شدة، والشرح قوله كان مما يعالج. ها؟ وين؟ ما يبقى جميع المتون في جميع الطبعات في جميع الروايات في جميع التخريج في المواضع كلها ما فيه مما، هي موجودة في الشرح. أقول ما لا يدرى على ما اعتمد الحافظ في هذا في سياق هذه الجملة، كان مما يعالج. سبق نظر يعني نظر المما الثانية. هذا يحصل متى؟ هذا في الغالب إذا كانت الكلمة في أول سطر أو في آخره، فينبو النظر إلى السطر الذي قبله وبعده فيكتب الكلمة في التي قبله فيحصل الخلل من هذا. ولذلك يستحسنون أن لا ينتهي السطر بكلمة ينتهي بها السطر الثاني. لماذا؟ لأن هذا قد يدعو الناسخ أو القارئ إلى أن يترك سطر. نعم منفرد موجود أنا راجعت النكت كذلك، ممكن أو حفظه، يمكن حفظ خطأ. الذي بعده يا شيخ هي مما موجودة في الجملة الثانية لا في الجملة الأولى. يقول: هل من قال بأن المناسبات بين الآيات يدل عليه أن ترتيب القرآن توقيفي وله حكمة من أجلها رتبت هذه الآيات يلزم من كلامه وجود الرابط والمناسبات بين الآيات دائما أم لا يلزم؟ في الأصل يلزم، لأن هذا التصرف لا بد له من علة، التصرف الحكيم لا بد له من حكمة، لكن كوننا نطلع على هذه الحكمة أو ندرك هذه العلة لا يلزم. قوله كان مما يعالج، المعالجة محاولة الشيء بمشقة. يعني الحافظ وهو يشرح هذا الكلام يرد على الكرماني ويرد عليه العيني. كرماني ما جاب كان مما يعالج، فهو يتكلم عن مما الثانية الكرماني، وكلهم كلامهم يعني منصب على الثانية. حتى ابن حجر ما يفهم من كلامه أنه يتكلم على مما هنا، ما يفهم من كلامه أنه يتكلم، لأنه يتعقب الكرماني، والكرماني يتكلم على الثانية. حتى العيني ما انتبه إلى هذا الخطأ من ابن حجر، ولكن يفرح به، جرت عادته بذلك. يعني محن ابن بنتقول عليه ونفتات عليه، يعني كلامه واضح من من من كلامه في الكتاب كله أنه يفرح بمثل هذا، رحم الله الجميع. وحنا انتفعنا من من من هذه من هذا التتبع للعيني لابن حجر، فرحنا استفدنا فوائد كثيرة منها، لأن هذا يجعل العيني ينظر في ما يقوله ابن حجر بدقة، ويفليه فلي على ما يقولون، ثم بعد ذلك يستدرك عليه، ثم من يأتي بعده يحاكم بينهم. ونستفيد من مثل هذا، نستفيد، لأن الكلام السائب ذا الذي يمر من غير مناقشة ومن غير مشادة قد لا يثبت في الذهن، وعصر الذهن هو الذي ينفع ويفيد. يعني عصر الذهن في هذه المناقشات وفي هذه المحاكمات لا شك أنه يثبت هذا العلم في ذهن القارئ وذهن الطالب. كان يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، وهذا كله تقدم، لكن التنبيه حتى أنا ما انتبهت له في الدرس الماضي، لأني أشرح من المتن على طبعة بولاق، ما ألتفت إلى شرح ابن حجر، أنقل كلامه، لكن من أعتمد كلامه لأني أعتمد على الطبعة البولاقية وأشرح مفردات الطبعة البولاقية. يعني هذا خطأ من الحافظ، ما هو خطأ من طابع ولا ناسخ، لا لا. لماذا؟ لأنه موجود في جميع الطبعات، كل الطبعات موجود فيها. الأمر الثاني أنه جعل الكلام على مما بعد القول، بعد قوله كان مما يعالج، فتكلم على مما هنا في هذا الموضع، ولم يذكر مما يحرك، لم يذكر مما يحرك، لكن الكلام في حقيقته وواقعه هو تابع لكلام الكرماني، وكلام الكرماني منصب على مما يحرك. فالحافظ رحمه الله تعالى لا شك أنه وهم في هذا، وكل يؤخذ من قوله ويترك، وليس بمعصوم، حصل أوهام له ولغيره، وهم غيره واستدرك على غيره ويستدرك عليه، وهذه طبيعة البشر. وكان مما يحرك شفتيه، وفي رواية به شفتيه. يقول الجوهري: الشفة أصلها شفهة، لأن تصغيرها شفيها، والجمع شفاه بالهاء، وإذا نسبت إليها فأنت بالخيار، إن شئت تركتها على حالها وقلت شفي مثل دمي ويدي وعدي وعدي، عدي شفه مثل عدة وزنة، فتنسب إليه بعد الحذف. قلت شفي مثل دمي ويدي وعدي، وإن شئت شفهي، يعني أثبت فيها الهاء. وزعم قوم أن الناقص من الشفة واو، لأنه يقال في الجمع شفوات، ورجل أشفى إذا كان لا تنضم شفتاه كالأروق، ولا دليل على صحته، ورجل شفاهي، هي شفاهي بالضم عظيم الشفتين. هذا ما قاله الجوهري في صحاحه. في المصباح المنير يقول: الشفة مخفف ولامها محذوفة، والهاء عوض عنها، والهاء عوض عنها، وللعرب فيها لغتان، منهم من يجعلها هاء ويبني عليها تصاريف الكلمة ويقول الأصل شفهة سكنها، وتجمع على شفاه مثل كلبة وكلاب، وعلى شفهات مثل سجدة وسجدات، وتصغر على شفيها. وكلمته مشافهة، والحروف الشفهية، ومنهم من يجعلها واوا ويبني عليها تصاريف الكلمة ويقول الأصل شفوة وتجمع على شفوات مثل شهوة وشهوات، وتصغر على شفية. وكلمته مشافاة، والحروف الشفوية. يعني الآن الاختبارات يقسمونها إلى قسمين: اختبار شفوي أو شفهي تبعا لهذا، والثاني تحريري، ثاني ما يهمنا، لكن الكلام شفوي وشفهي. من قال إن الأصل الواو قال شفوي، ومن قال الهاء قال شفهي. ونقل ابن فارس القولين عن الخليل، وقال الأزهري: قال الليث، ذكرناه مرارا الليث، لأنه يوجد في الرسائل من يترجم للليث بن سعد، نعم الليث بن المظفر، نعم، من أئمة اللغة. قال ليث تجمع الشفة على شفهات وشفوات، والهاء أقيس، والهاء أقيس، والواو أعم، لأنهم شبهوها بسنوات ونقصانها في حذف هائها. وناقض الجوهري فأنكر أن يقال أصلها الواو، وقال تجمع على شفوات، ناقض الجوهري فقال فأنكر أن يقال أصلها الواو. ومنهم من يجعلها واوا، نعم، منهم من يجعلها هاء ويبني على تصريف الكلمة ويقول شفهة وتجمع على شفاه مثل كلب وكلاب. لا، قبل الجوهري، أصلها شفة لأن تصغيرها شفيها، والجمع شفاء بالهاء، وإذا نسبت إليه فأنت بالخيار. وزعم قوم أن الناقص من الشفة واو، لأنه يقال في الجمع شفوات ورجل أشفى إذا كانت، ولا دليل على صحته. نعم، هو ينكر، زعم قوم أن الناقص من الشفة واو، نعم، قال ولا دليل على صحته، ومع ذلك يقال لأنه يقال في الجمع شفوات، يعني أقر، يعني أنكر أن الناقص واو، نعم، أو هذا تعليل للقول. وزعم قوم أن الناقص من الشفة واو لأنه يقال في الجمع شفوات ورجل أشفى، يعني هل الزعم للقول وعلته، أو هو إنكار للقول مع الإقرار بعلته لأنه يقال؟ ها؟ لأن هنا يقول وناقض الجوهري فأنكر أن يقال أصلها الواو، وقال تجمع على شفوات، وقال تجمع على شفوات، القول بعلته، القول بتعليله، أو أنكر القول واعترف بتعليله، وأنه لا يلزم من تعليله أن يكون القول سائغا. ها؟ لأنه يقول وزعم قوم أن الناقص من الشفة واو لأنه يقال في الجمع شفوات ورجل أشفى إلى آخره، ولا دليل على صحته، يعني عقب على هذا، يعني صدر الكلام بزعم وختمه بقوله ولا دليل على صحته. فالذي يظهر كله منكر، كل الكلام منكر. ها؟ لا، يقول زعم قوم أن الناقص من، هو لما صدر الكلام بزعم، وإن كانت زعم ليست نص في التكذيب والتضعيف، لأنه مر بكتاب سيبويه زعم الخليل ويوافقه ويأتي بمعنى القول، ثم قال ولا دليل على صحته، فالذي يظهر أن الكلام كله لا يثبت عنده. ثم قال وناقض الجوهري فأنكر أن يقال أصلها الواو، وقال تجمع على شفوات، ويقال ما سمعت منه بنت شفة، أي كلمة، ولا تكون الشفة إلا من الإنسان، هذا تابع كلام المصباح، ولا تكون الشفة إلا من الإنسان، ويقال في الفرق الشفة من الإنسان، والمشفر من ذي الخف، والجحفلة من ذي الحافر، والمقمة من ذي الظلف، والخطم والخرطوم من السباع، والمنسر بفتح الميم وكسرها والسين مفتوحة فيهما من ذي الجناح الصائد، والمنقار من غير الصائد، والفنطيسة من الخنزير. فقال ابن عباس فأنا أحركها لكم، حركهما، فأنا أحركهما يعني شفتيه لكم، وفي رواية لك، وحينئذ يكون المخاطب بذلك سعيد بن جبير، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. فأنا أحركها لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، ولم يقل ابن عباس كما رأيت، لأن سعيد بن جبير قال كما رأيت ابن عباس يحركهما، ابن عباس لم يقل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، لأن ابن عباس لم يدرك ذلك. لكن كيف بلغه التحريك؟ ها؟ إما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أخبره الخبر وحرك فيكون مثل سعيد بن جبير، ولو لم يدرك، يعني ما أدرك أصل القصة، إنما أدرك تصوير القصة فيما بعد، وحينئذ لا فرق. لا، الكلام على الاحتمالات، هل هل صور القصة بناء على رؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام أو على رؤية من رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ والفرق بينهما أن يكون الخبر على الاحتمال الأول موصول وعلى الاحتمال الثاني مرسل صحابي وحكمه الوصل على ما تقدم. الحديث الأول في يعني بعد الحديث الثاني من حديث عائشة، والقصة قبل ولادتها، حديث بدء الوحي. نعم. قالوا: ولم يقل ابن عباس كما رأيت كما قال سعيد، لأن ابن عباس لم يدرك ذلك، فإنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة لسابق نزول آية القيامة على مولده، إذ كان مولده قبل الهجرة بثلاث سنين، ونزول الآية ببدء الوحي كما هو ظاهر صنيع المؤلف حيث أورده هنا. ويحتمل أن يكون أخبره أحد الصحابة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحركهما، أو أنه عليه الصلاة والسلام أخبر ابن عباس بذلك بعد فرآه ابن عباس حينئذ. وعرفنا الفرق بين الاحتمالين. في مسند الطيالسي قال ابن عباس: فأنا أحرك لك شفتي كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهم. وهذه الرواية لا شك أنها تؤيد الاحتمال الثاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بالخبر وحرك شفتيه فرآه ابن عباس. وجملة فقال ابن عباس إلى قوله فأنزل الله اعتراض بالفاء، اعتراض بالفاء، وفائدتها زيادة البيان بالوصف على القول. الاعتراض يعني بين نعم الجملة، جملة فقال ابن عباس فأنا أحرككم إلى آخره، إلى قوله فأنزل الله اعتراض بالفاء، وفائدتها زيادة البيان بالوصف على القول. نعم، الاعتراض بين جزء الجملة لا شك أنه جائز في العربية، كما قال الشاعر: واعلم فعلم المرء ينفعه. جملة فعلم المرء ينفعه جملة معترضة، واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كلما قدر. نعم، سيأتي كلما قدر، أنه لا بد من أن يصيبه ما قدر الله له. مثل هذا الحديث، يعني تحريك النبي عليه الصلاة والسلام شفتيه، تحريك ابن عباس شفتيه رضي الله عنه، تحريك سعيد شفتيه، ثم من رواه عن سعيد قد يحرك لكنه لم ينقل، هذا يسمونه المسلسل، المسلسل بتحريك الشفة، لكنه لم يتصل تسلسل، انقطع التسلسل من قديم. والحديث المسلسل هو ما توارد رجال إسناده على حالة واحدة، ما توارد رجال إسناده على حالة واحدة أو صفة واحدة، سواء كانت الصفة للرواة أو للإسناد، وسواء كان ما وقع منه في الإسناد في صيغ الأداء أو متعلقا بزمن الرواية أو بالمكان، سواء كانت أحوال الرواة أو صفاتهم أقوالا أو أفعالا. محدثني تبسم، الحديث أول حديث سمعته منه. والمسلسلات فيها مصنفات، لكن غالبها ضعيفة جدا، وكثير منها مما صح لم يتصل تسلسله، يعني قد يتسلسل من أوله فينقطع في آخره، وقد يكون التسلسل من آخره وهو في أوله غير مسلسل. والكتب المناهل وغيرها فيها هذه الأحاديث التي فيها اشتمال على هذه الصفات. يقول الحافظ العراقي في ألفيته: مسلسل الحديث ما توارد فيه الرواة واحدا فواحدا حالا لهم وصفا أو وصف سند، كقولهم كلهم سمعت فاتحد. يعني قد يتسلسل بصيغ الأداء، كلهم يقول سمعت، قد يتسلسل بالأسماء بالمحمدين مثلا، قد يتسلسل بالأبناء عن الآباء. المقصود أنه يوجد وصف رابط يربط بين هؤلاء الرواة في أسمائهم في أحوالهم في صفاتهم. قد يقبض، حدثني قبض لحيته من أول إسناد إلى كل من يحدث يقبض لحيته، حدثني قائما. وهكذا المقصود أن هذا يسميه أهل الحديث المسلسل. ومعلوم أن هذا ليس من متين العلم، بل هو من ملاحه. وقال سعيد يعني ابن جبير الراوي عن ابن عباس: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. وهذا ليس كسابقي، لأن سعيدا رأى ابن عباس بلا محالة، وابن عباس فيه خلاف، وإن كانت رواية الطيالسي تبين أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام. فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك، فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك. يقول الكرماني: فإن قلت القرآن يدل على تحريك رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانه لا شفتيه، الحديث يدل على تحريك الشفتين، والآية نعم تدل على تحريك اللسان، يعني سبب النزول يختلف عن النازل، فالسبب تحريك الشفتين والنازل في النهي عن تحريك اللسان. يعني قد يقول قائل، وقد يرد شيء لسيما في الأسئلة، يسأل الإنسان عن شيء ثم يجاب بغير ما سأل عنه لأنه أهم مما سأل عنه، يسمونه أسلوب الحكيم. هنا السبب شيء والنازل شيء آخر. يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج. هنا يقول كرماني: فإن قلت القرآن يدل على تحريك رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانه لا شفتيه فلا تطابق بين الوارد والمورود فيه، بين النازل وسببه. قلت يورده إشكالات ثم يجيب عنها. قلت التطابق حاصل لأن التحريكين متلازمان غالبا. يعني هل يمكن أن يحرك الإنسان لسانه ولا يحرك شفتيه، أو يحرك شفتيه ولا يحرك لسانه؟ مقتضى كلام الكرماني يقول التطابق حاصل لأن التحريكين متلازمان غالبا، أو لأنه كان يحرك الفم، لأنه كان يحرك الفم المشتمل على اللسان والشفتين فيصدق كل واحد منهما، والله أعلم. ابن حجر يقول: لا تنافي بين قوله فحرك شفتيه وقوله فأنزل الله لا تحرك به لسانك، لأن تحريك الشفتين بالكلام المشتمل على الحروف التي لا ينطق بها إلا اللسان يلزم منه تحريك اللسان، أو اكتفى بالشفتين وحذف اللسان لوضوحه، لأنه الأصل في النطق، إذ الأصل حركة الفم، وكل من الحركتين ناشئ عن ذلك. وقد مضى أن في رواية جرير في التفسير يحرك به لسانه وشفتيه فجمع بينهما. ها؟ شلون؟ ما يقال إن اللسان داخل الفم، فهم يرون تحرك الشفة يعبرون عنها، والله عز وجل أراد ما هو مصدر النطق الذي هو اللسان. يقول: التنصيص على تحريك الشفتين دون تحريك اللسان والمنع والنهي عن تحريك اللسان، يقول: لأن تحريك اللسان قد يخفى على الرأي، بينما تحريك الشفتين لبروزهما وظهورهما لا يخفى على أحد. ها؟ لا، أنت الناس يتفاوتون، بعض الناس يفتح فمه كله وبعض الناس شيء يسير، فإذا كان الفتح يسير ما رأيت لسانه. لا بد أن يحرك الشفتين في الكلام، ولا بد من رؤية الشفتين، لكن هل كل إنسان يتكلم يرى لسانه؟ أو الناس يتفاوتون، بعض الناس يفتح يفغر فاه ويرى ما وراء اللسان، وبعضهم لا يفتح شيء يسير بحيث لا يرى اللسان. يعني تعجب من بعض الناس يتكلم أو يخطب خطبة حماسية ومع ذلك كأنه نائم لا يتحرك منه شيء، ورأينا من هذا النوع ناس، يعني خطبة كبار، يعني رأينا من هذا النوع، وبعضهم اللي بيقيله جملة تحرك كل بدن. الناس يتفاوتون، فبعض الناس يتكلم خطبة كاملة لا ترى لسانه، لسانه يتحرك من الداخل ويفتح شيء يسير من شفتين، ترى تحرك الشفتين بهدوء. فذا كلام حينما قالوا أنه فحرك شفتيه فأنزل الله لا تحرك به لسانك، الله جل وعلا لا تخفى عليه خاف، مطلع على ما خفي على الإنسان، وهذا لا شك، وهذا استدراك جيد، هذا كلام طيب. يقول ابن حجر: لا تنافي بين قوله فحرك شفتيه وقوله فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك، لأن تحريك الشفتين بالكلام المشتمل على الحروف التي لا ينطق بها إلا اللسان يلزم منه تحريك اللسان، أو اكتفى بالشفتين وحذف اللسان لوضوحه، لأن الأصل في النطق إذ الكلام لأنه الأصل في النطق إذ الكلام حركة الفم، وكل من الحركتين ناشئ عن ذلك، يعني حركة اللسان وحركة الشفتين ناشئة عن ذلك. قال: وقد مضى أن في رواية جرير في التفسير يحرك به لسانه وشفتيه فجمع بينهما وتعقبهما العيني، تعقب الكرماني وابن حجر، فقال هذا كل ها فقال هذا تكلف وتعسف، بل إنما هو من باب الاكتفاء، من باب الاكتفاء. والتقدير في التفسير من طريق جرير فكان يحرك شفتيه ولسانه كما في قوله تعالى: سرابيل تقيكم الحر، أي والبرد، فاكتفى بذكر الحر. أيهما أهم، ذكر الحر أو ذكر البرد من هذه السرابيل التي يلبسها الإنسان اتقاء من الحر والبرد؟ هل هو بحاجة إليها لاتقاء الحر أشد من حاجته من اتقاء البرد أو العكس؟ ها؟ نبه بالأدنى على الأعلى، يعني إذا كان محتاجا إليها في الحر فحاجته إليها في البرد أشد، لأن البرد كما يقول أهل العلم البرد قاتل والحر مؤذي، حر مؤذي والبرد قاتل. قال: إنما هم باب الاكتفاء. وابن حجر مر في كلامه: أو اكتفى بالشفتين وحذف اللسان، يعني التقى الكلامان ولما التقيا؟ العين يقول: لا، كلامهم هو بصحيح، كلف وتعسف، بل إنما هو من باب الاكتفاء. وابن حجر سبق أن قال: أو اكتفى بالشفتين وحذف اللسان لوضوحه، التقيا. نعم، كما في قوله تعالى: سرابيل تقيكم الحر، أي والبرد. ويدل عليه رواية البخاري في التفسير من طريق جرير: فكان مما يحرك لسانه وشفتيه، والملازمة بين التحريكين ممنوعة. الملازمة التي ذكرها الكرماني قلت: التطابق حاصل لأن التحريكين متلازمان غالبا. الكرماني يقول غالبا، وهنا يقول: والملازمة بين التحريكين ممنوعة على ما لا يخفى، لأنه قد يحرك اللسان من دون تحريك الشفتين. لكن هل يتصور أن يحرك اللسان من دون تحريك الشفتين بالكلام؟ كلام عموما. نعم، قد يطبق شفتيه ويحرك لسانه لكن بدون كلام، والمسألة مفترضة في كلام، لأنه يحرك الشفتين يردد ما يسمع عليه الصلاة والسلام. قال: والملازمة بين التحريكين ممنوع. يحرك شفتيه ولا يحرك لسانه، عرفنا أنه قد يحرك لسانه ولا يحرك الشفتين، لكن هذا في غير مجال الكلام. العكس، اللسان ثابت والشفتان يحركهما، لكن هل يمكن أن ينطق بجميع الحروف من غير أن يحرك اللسان؟ ها؟ بعض الحروف، بعض الحروف، أما بعضها لا يمكن. قال: والملازمة بين التحريكين ممنوعة على ما لا يخفى. وتحريك الفم مستبعد، لأنهم أبدوا في الجواب أنه قد يكون المراد تحريك الفم، وعبر عنه بقول الصحابي، أو عبر عنه بكلام في كلام الصحابي بالشفتين، وفي القرآن باللسان، والفم أشمل. قال: وتحريك الفم مستبعد بل مستحيل، لأن الفم اسم لما يشتمل عليه الشفتان، وعند الإطلاق لا يشتمل على الشفتين، اسم لما يشتمل عليه الشفتان وعند الإطلاق لا يشتمل على الشفتين. ها؟ لا، لو انقطعت شفة الإنسان أو شفتاه يقول: ما له فم هذا؟ يقول: هذا ما له فم ولا له فم؟ قال: وعند الإطلاق لا يشتمل على الشفتين ولا على اللسان، ولا على اللسان. شخص مقطوع لسانه وشفتاه، ألا يمكن أن يأكل بفمه؟ ممكن. ولا على اللسان لا لغة ولا عرفا فافهم، فافهم. الآن الفم بجميع ما يحويه من لسان ولهزمتين وغيرهما، جميع ما يحويه اللسان الفم، هل الفم اسم شامل لجميع بدءا من الشفتين إلى آخره، أو أن الفم شيء يشتمل على هذه الأشياء وليست بأجزاء منه، وظرف لها وليست بأجزاء له؟ نعم، ظرف. إذن لا يشتمل على الشفتين ولا على اللسان لا لغة ولا عرف فافهم لتعجل به. يقول ابن حجر: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمر إذا لقن القرآن نازع جبريل القراءة، إذا لقن القرآن نازع جبريل القراءة، ولم يصبر حتى يتمها مسارعة إلى الحفظ لئلا ينفلت منه شيء قاله الحسن وغيره. ووقع في رواية للترمذي يحرك به لسانه يريد أن يحفظه، وللنساء يعجل بقراءته ليحفظه، ولابن أبي حاتم يتلقى أوله ويحرك به شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره. وفي رواية للطبري عن الشعبي عجل يتكلم به من حبه إياه، عجل يتكلم به من حبه إياه، وكلا الأمرين مراد، ولا تنافي بين محبته إياه والشدة التي تلحقه في ذلك. يعني في الغالب الشديد ما يصير محبوب، الشيء الشديد الشاق على النفس ما يصير محبوب بل يكون مكروها، والجنة حفت بالمكاره، يعني ما تكرهه النفوس، هذا الأصل فيه. لكن إذا كان هذا الأمر الشديد الموعود عليه يسهل شدته، إذا نظرنا إلى الموعود عليه أنه أمر عظيم جدا تكون شدته كغير الموجود، كأنه غير موجود، لذلك يتحمل الإنسان الشدة في جمع الحطام ويتلذذ بذلك. لماذا؟ لأن العاقبة على حسب تقديره حميدة، فكيف إذا كانت العاقبة الجنة؟ وأورد بعضهم يقول كيف يبيع الشخص عاجلا بنسيئة، يعني يقرض الله جل وعلا يتصدق بشيء عاجل بنسيئة، هذا أورده بعض، يقول العاقل ما يقرض شيئا عاجلا بنسيئة، لكن جميع العقلاء يقرضون العاجل القليل بأكثر منه نسيئة، كيف إذا كان الربح أضعاف مضاعفة؟ يعني إذا كان الربح لا يصل إلى الضعف ولا إلى نصف الضعف ويتسارع الناس إليه، العقلاء يتسارعون إليه، فكيف إذا كان أضعاف أقل تقدير 10 أضعاف؟ هل يتجه مثل هذا السؤال؟ لا يتجه. كيف إذا كان إلى 700 ضعف؟ إلى أضعاف كثيرة، الله جل وعلا يضاعف لمن يشاء، ولا تنافي بين محبته إياه والشدة التي تلحقه بذلك، فأمر بأن ينصت حتى يقضى إليه وحيه، ووعد بأنه آمن من تفلته من النسيان أو غيره، ونحوه قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي بالقراءة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.